بسم الله الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناطق بالقاهرة تقدم الشريط الرابع من كتاب المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة للدكتور محمد أنس قاسم جعفر، طبعت عام 1428 هجرية 2008 ميلادية، المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية. وتختلف المؤهلات المطلوب توافرها باختلاف وتعدد المجموعات العامة والمجموعات النوعية ومجموعات الفئات للوظائف. فقد نصت المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية على أن تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها، وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة. ويجوز أن يجرى تصنيف الوظائف تدريجيا، وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية. ونصت المادة الثالثة على أن تصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي: ألف الاسم الذي يدل عليه، باء مرتبها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، جيم وصفا عاما لواجباتها ومسؤولياتها، دال وصفا تحليليا لواجباتها ومسؤولياتها، ها بيانا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة. وجدير بالذكر أن المادة الثانية من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية قد تضمنت النص على المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف المختلفة، كما أن مجلس الخدمة المدنية قد أضاف بعضا من الضوابط بالنسبة لشاغل المراتب 11 والثانية عشر والثالثة عشر. وقد أجاز النظام لمجلس الخدمة المدنية استثناء بعض الوظائف من شرط حيازة المؤهلات، وذلك لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة هذه الوظائف. صدني الله. سادسا، أن لا يكون الشخص محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن من جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن 3 سنوات على الأقل. يتضمن هذا الشرط نوعين من الجرائم: إذا ارتكب الشخص جريمة منها وحكم عليه فيها بالعقوبة المقررة لا يجوز له تولي الوظيفة العامة قبل مضي 3 سنوات على الأقل. وهذه الجرائم هي جرائم الحدود، وهي الجرائم المقررة لها عقوبات مقدرة في الشريعة الإسلامية، وهي وفقا لرأي جمهور الفقهاء: الزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابة والردة والبغي. الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يحدد النظام المقصود بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ومرجع ذلك إلى أن هذا التحديد أمر متعذر نظرا لأن موضوع الشرف والأمانة مسألة تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر. وقد استقر الفقه والقضاء على أن الجريمة المخلة بالشرف والأمانة هي التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، وترتب عليها إسقاط اعتبار الشخص عند الأفراد وتشككهم في نزاهته وأمانته. ونستطيع أن نذكر أمثلة فقط على هذا النوع من الجرائم: جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، هتك العرض، خيانة الأمانة، الغش، إعطاء شيك بدون رصيد، النصب. والمنع من تولي الوظائف العامة بالنسبة لهذه الجرائم منع مؤقت مدته 3 سنوات من تاريخ تنفيذ الحد أو السجن، وبعد مضي هذه المدة يرد للشخص اعتباره ويجوز له شغل الوظائف العامة إذا توافرت فيه بقية الشروط الأخرى. صفحة 102. سابعا، ألا يكون الشخص قد فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل 3 سنوات على الأقل. ويستوي هنا أن تكون عقوبة الفصل قد وقعت على الشخص كعقوبة أصلية من سلطات التأديب المختصة، أو كعقوبة تبعية نتيجة لارتكابه جريمة من الجرائم التي يترتب عليها فصل الموظف من الخدمة كأثر تبعي لتوقيع العقوبة، كما لو حكم على الشخص في جريمة في جرائم الحدود أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، أو حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على 1 سنة، ففي مثل هذه الجرائم يفصل الموظف من الخدمة كأثر تبعي لتوقيع العقوبة السابقة عليه، ويعتبر الفصل هنا لأسباب تأديبية. إلى العرض السابق لشرط التعيين في الوظيفة العامة بالمملكة، يتضح تطبيق النظام لفكرتي القوة والأمانة بجوانبهما المختلفة حسب ما أوضحنا تفصيلا في الباب الأول من هذا البحث. المبحث الثاني اختيار الموظفين التعيين. تطبيقا للمبدأ الإسلامي السالف الإشارة إليه من عدم جواز تولية الشخص الوظيفة إلا إذا كان جديرا بها، وقد نصت المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة. وتطبيقا لهذا المبدأ فقد أخذ النظام في المملكة بمبدأ عام، وهو أنه لا يجوز شغل الوظائف العامة إلا عن طريق الإعلان ثم تقييم جميع المتقدمين لاختيار أفضلهم. وقد ورد هذا المبدأ العام في المادة السابعة من النظام صفحة 103، والتي نصت على أن يعلن الديوان العام للخدمة المدنية على الوظائف الخالية التي في المرتبة العاشرة فما دون، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة. ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراكز الخامسة فما دون فوق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية. كما وضعت اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية القواعد التفصيلية لهذا المبدأ. وهكذا تعد طريقة المسابقة هي الطريقة الأساسية لشغل الوظيفة العامة بالمملكة العربية السعودية. وبجانب هذه الطريقة تأخذ المملكة على سبيل الاستثناء بطريقة الاختيار المطلق، وتقتصر هذه الطريقة على الوظائف القيادية العليا كوظائف الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظف المرتبة الممتازة الذين يتم شغلهم للوظائف بأوامر ملكية، وأيضا الوظائف التي تدخل في المرتبتين الرابعة عشر والخامسة عشر والتي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس الوزراء. كما تطبق المملكة أيضا طريقة الإعداد الفنية للموظفين بالنسبة لبعض التخصصات، فيوجد بالمملكة معاهد وكليات أنشئت من أجل التخصص لشغل وظيفة محددة. ومن أمثلة ذلك معاهد المعلمين والمعلمات والكليات المتوسطة، المعاهد الصحية، معاهد التمريض، المعاهد الفنية المختلفة. صاد 104. ويتم التعيين في الوظيفة العامة بموجب قرار إداري، ولكن جهة إصدار القرار تختلف بحسب الوظيفة التي سيعين عليها الشخص. وقد سن النظام بين ثلاثة أنواع من الوظائف، وهي وظائف الدواوين الملكية يتم شغلها بأمر ملكي، وظائف المرتبة الرابعة عشر وما يعلوها يتم شغلها بقرار من مجلس الوزراء، باقي الوظائف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة. ذلك أن رئيس المصلحة المستقلة تطبيقا لنص المادة 32 من نظام الخدمة المدنية له بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات لما للوزير بالنسبة لموظف الوزارة. أداة التعيين. ويجب على الموظف بعد صدور قرار التعيين تسلم مهام عمله خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين. فإذا لم يبشر مهام وظيفته خلال هذه المدة يلغى قرار التعيين ويعتبر كأن لم يكن. وتطبيقا للمبدأ الإسلامي والذي سبقت الإشارة إليه والذي يذهب إلى ضرورة وضع الموظف تحت التجربة خلال هذه الفترة، وقد تضمن نظام الخدمة المدنية النص على هذا المبدأ واشترط ضرورة وضع الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة كاملة. فإذا ثبتت كفاءته استقر في مركزه الوظيفي، فإذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال هذه الفترة فصل بقرار ممن يملك سلطة التعيين، ويجوز بدلا من فصل الموظف نقله إلى وظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها. ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة. فإذا لم تثبت صلاحيته فصل من الخدمة وتدخل فترة التجربة بعد ثبوت الصلاحية في مدة الخدمة. صفحة 105. الفصل الثاني حقوق الموظف العام. بعد أن يثبت الشخص في الوظيفة على أثر قضائه فترة التجربة بنجاح يصبح موظفا عاما له حقوق تجاه الإدارة، وهذه الحقوق هي الأجر والمزايا المالية، الترقية، الإجازات. المبحث الأول الأجر والمزايا المالية. يعتبر الأجر عنصرا هاما ورئيسيا من عناصر الدخل بالنسبة للموظف، ويعتبر بالنسبة له من أهم الحقوق لأنه من الناحية المنطقية والعملية. ما قبل الشخص الالتحاق بالوظيفة العامة إلا من أجل الحصول على الأجر. الموظف يكرس كل وقته من أجل الوظيفة ويقوم بكل ما تتطلبه مقابل هذا الأجر الذي يواجه به تكاليف المعيشة. وتوجد في الوقت الحالي ثلاثة طرق لتحديد الأجور نوضحها. أولا ثم نبين الطريقة التي أخذ بها النظام في المملكة. الطريقة الأولى المربوط المتداخل، ويقصد بها أن تتداخل نهاية مربوط المراتب الوظيفية مع المراتب الأعلى منها. مثال ذلك صد ميوزك، المرتبة الوظيفية، المرتب، البداية الرابعة، المرتبة الرابعة، في البداية 10 وفي النهاية 30، في المرتبة الخامسة مرتبه في البداية 20 وفي النهاية 40، المرتبة السادسة في المرتب في البداية 30 وفي النهاية 50. فهنا نجد تداخل مربوط المراتب الوظيفية بعضها ببعض، وتحقق هذه الطريقة مزايا للموظفين من ناحية تهيئة الفرصة لهم لزيادة المرتب إذا لم توجد فرصة الترقية إلى المرتبة الأعلى، كما أنها تتفادى ضرورة الزيادة الكبيرة في الأجر حال الترقية إلى وظيفة أعلى. بالإضافة إلى أن الموظف إذا وقع عليه جزاء إداري لتخفيض وظيفته فلا يحتاج الأمر إلى تخفيض أجره في نفس الوقت. الطريقة الثانية المربوط المتلامس، ويقصد بها أن يكون نهاية مربوط المرتبة الوظيفية متلامسا مع أول مربوط المرتبة الوظيفية الأعلى منها. مثال المرتبة الوظيفية الرابعة بداية المرتب 10 ونهايته 19، المرتبة الوظيفية الخامسة بداية المرتب 20 في النهاية 39، المرتبة الوظيفية السادسة بداية المرتب 40 وفي النهاية 49. وبذلك تكون المراتب الوظيفية المختلفة متميزة بعضها عن بعض، والفروق بينهما واضح، غير أنه يؤخذ على هذه الطريقة تجمد مرتب الموظف عند حد معين لا يمكن زيادته إلا إذا رقي إلى مرتبة أعلى، وقد تحول دون ذلك اعتبارات كثيرة. صاد 107. الطريقة الثالثة المربوط المتباعد، وتعني هذه الطريقة أن توجد فروق مالية بين بداية ونهاية الفئات الوظيفية المختلفة. مثال ذلك المرتبة الوظيفية الرابعة بداية المرتب 10 ونهايته 15، المرتبة الوظيفية الخامسة بداية المرتب 20 ونهايته 35، المرتبة الوظيفية السادسة بداية المرتب 40 ونهايته 50. وهنا نجد تمييز الفئات الوظيفية بعضها عن بعض بفروق واضحة من الناحية المادية، كما أنها تعتبر حافزا للموظف لزيادة الإنتاج لكي يحظى بالترقية إلى المرتبة الأعلى. ولكن يعاب على هذه الطريقة أن مرتب الموظف يتجمد عند حد معين إذا لم توجد فرصة للترقية. ونظرا للعيوب التي توجه إلى الطريقتين الثانية والثالثة، فقد أخذ النظام في المملكة بفكرة المربوط المتداخل في تنظيمه لأجور الموظفين. وبذلك تتداخل نهاية مربوط الفئات الوظيفية مع بداية الفئات الأعلى منها، وبجانب المرتب وهو المقابل المالي الأساسي المحدد في جدول الأجور يتمتع الموظف بالحقوق والمزايا المالية الآتية. أولا العلاوات، وتقتصر العلاوات في النظام بالمملكة على العلاوات الدورية أو السنوية، وهي تلك المبالغ التي يستحقها الموظف دوريا كل عام. وقد نصت المادة 17 من نظام الخدمة المدنية على أن يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذاك بداية من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها 108، ويتم هذا النقل من أول شهر المحرم من كل سنة. وجدير بالذكر أن الموظف قد يحرم من هذه العلاوة كعقوبة تأديبية على النحو الذي سنوضحه عند دراستنا لمسؤولية الموظف التأديبية. ثانيا البدلات، وهي المبالغ المحددة بمبلغ معين أو بنسبة معينة تصرف للموظف بسبب شغله لوظيفة معينة تقتضي طبيعتها إنفاق مبالغ مالية والالتزام بنفقات ومظهر معين، أو يتعرض الموظف بسببها لمخاطر معينة، أو يقيم بسببها في مناطق نائية يصعب فيها الإقامة، أو لا يتأثر بها كل وسائل وسبل الراحة الضرورية. كما قد يمنح البدل لمواجهة نفقات الوظيفة التي يشغلها لأول مرة لكي يتهيأ ويستعد الموظف لمباشرة هذه الوظيفة والبدلات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. هي بدل التعيين، وهو الذي يصرف للموظف المعين في خدمة الدولة لأول مرة وهو يعادل شهرا واحدا فقط. راجع نص المادة 27 فقرة 10 من اللوائح التنفيذية للخدمة المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405 هجرية. وقد كانت هذه المادة قبل تعديلها تنص على أن يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة راتب شهرين بحد أعلى قدره 5000 ريال. وقد عدلت هذه المادة في 3/3/1402 هجرية بمقتضى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 636. وقد تضمن هذا التعديل عدم التقيد بالحد الأعلى لصرف هذا البدل، ويتم الصرف على أساس راتب شهرين فقط مهما بلغ دون حد أدنى أو أعلى. ثم صدر قرار مجلس الوزراء المشار إليه وعدلت هذه المادة على النحو الذي ورد في المادة. صفحة 109. بدل النقل، وهو مبلغ يختلف مقداره حسب المرتبة التي يشغلها الموظف، وذلك مقابل تكاليف تنقله من مقر سكنه إلى العمل. كان هذا البدل بدل الانتداب، ويقصد به المبلغ المحدد الذي يدفع للموظف عند تكليفه بمهمة خارج مقر عمله. وقد نصت عليه المادة 22 من نظام الخدمة المدنية، يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحدد لها لائحة البدلات. كان هذا البدل يصرف في ظل نظام الموظفين الأسبق الصادر 1377 للموظفين الذين يشغلون المرتبة الخامسة وما يعلوها. أما باقي الموظفين فتقوم الوزارة والمصالح الحكومية لنقلهم على وسائل النقل الجماعي. ثم أصبح هذا البدل يصرف لجميع الموظفين في نظام الموظفين الصادر سنة 1391 هجرية والنظام الحالي. والرجع المادة 22 من نظام الخدمة المدنية والمادة 22 فقرة 1 و2 من اللوائح التنفيذية من الخدمة المدنية. وأيضا راجع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 265 الصادر في 29/10/1400 هجرية الذي عدل المبلغ الذي يستحقه الموظف في حالة الانتداب وحدده على النحو الآتي: المرتبة الأولى والثانية والثالثة 150 ريال، المرتبة الرابعة والخامسة 200 ريال، المرتبة السادسة 220 ريال، المرتبة السابعة والثامنة 400 ريال، التاسعة والعاشرة والحادية عشر 600 ريال، الثانية عشر والثالثة عشر 700 ريال، الرابعة عشر والخامسة عشر 800 ريال. وراجع أيضا صفحة 12. وراجع أيضا التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية رقم 12 فقرة 50 الصادر في 19/12/1393 هجرية، والتعميم رقم 4/21 الصادر في 29/4/1399. وقد حددت هذه التعميمات المسافات التي يعتبر الموظف خلالها منتدبا، ومن ثم استحقاقه للبدل المشار إليه. بدل الترحيل، وهو ما يصرف للموظف بسبب نقله من بلد إلى آخر أو بسبب انتدابه لبلد آخر داخل المملكة لمدة تزيد على 90 يوما، وذلك لمساعدته فيما يتكلفه من نفقات نقل له ولعائلته وممتلكاته. وقيمة هذا البدل مرتب شهرين على ألا يقل على 3000 ريال ولا يزيد على 5000 ريال، بالإضافة إلى تذاكر أركاب له ولزوجته وأولاده في حدود 4 تذاكر كاملة للجميع، وذلك حالة الانتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة. بدل المهنة، وهو مبلغ يصرف لشاغل الوظائف التعليمية والتدريبية الذين يزاولون أعمالهم بالمدارس ومراكز التدريب، وقيمة هذا البدل محددة بنسبة معينة هي 20% من أول مربوط المرتبة التي يشغله الموظف إذا كانت مدة خدمته الوظيفية في التعليم أو التدريس يقل عن 5 سنوات، ونسبة 20% لمن كانت مدة خدمته أكثر من ذلك. بدل طبيعة العمل، فهذا البدل يمنح لمن يشغلون بعض الوظائف التي يكون لها وضع خاص متميز. وقد أوضحت المادة 27 فقرة 17 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أسباب صرف هذا البدل في النقاط الآتية: صعوبة العمل الذي يقوم به أو كون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ. صاد 111. ارتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق. كون الوظيفة ذات اتصال دائم ومباشر بالجمهور مثل الوظائف في إدارة الجوازات والمستشفيات. في إطار تقليص البدلات والمكافآت التي أثبتت التجربة العملية عدم تحقيقها للأهداف المتوخاة منها، وإعادة النظر في بعض البدلات والمكافآت التي أقرت بناء على متطلبات التنمية في السنوات الماضية. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6405 هجري، تضمن وفور بعض البدلات والمكافآت وتخفيض نسبة البعض منها. ومن ضمن البدلات التي تم وقفها بدل الجمهور وبدل الأعمال الرقابية. كون الوظيفة من الوظائف التي يمارس شاغلها عملية الرقابة في أحد أجهزة الرقابة الإدارية مثل هيئة التحقيق وديوان الراتية العامة. كون الوظيفة من الوظائف التي يمارس شاغلها عمارة الرقابة في أحد أجهزة الرقابة الإدارية مثل هيئة التحقيق وديوان المراقبة العامة. كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه. وقيمة بدل طبيعة العمل لا تزيد من 20% من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، ويتقرر ذلك بقرار من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بناء على توصية من لجنة البدلات المختصة. بدلات الضرر والعدوى. تقرر صرف هذا البدل بمقتضى نص المادة 27/13 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، والتي نصت على أن يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره 240 ريال للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجهات الآتية: 112 ألف أقسام الأشعة، باء أقسام الطب الوقائي، جيم مستشفيات العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والحاجر والمحاجر الصحية، دال المختبرات الجرثومية، ها مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفصل الجماعية للدرن ومصحات الجرائم ومستشفيات الأمراض العقلية ومصحات الجزام ومستشفيات الأمراض العقلية وأقسام المختبرات العملية التي تسبب للعاملين فيها ضررا، نون أقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية سامة وحارقة، الذين يعملون في لحامات الاكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات وفي الدهان بالمسدسات وقياس الزيت، ومن يتعرض للإشعاع الذري، والذين يعملون في مكافحة الحشرات وغسال الموتى والعاملون في سيارات التنظيفات. وحدد هذا البدل بمبلغ ثابت يصرف شهريا وقيمته 250 ريالا في الشهر. بدل الخطر. ويصرف هذا البدل لمن تقتضي طبيعة عمله التعرض لخطر معين. فقد حددت المادة 27/4 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من يتقرر صرف هذا البدل لهم على سبيل الحصر، وهم العاملون في مجال الأسلحة والذخائر أو محطات الكهرباء ذوات الضغط العالي أو من يشرفون على مواد خطرة ومتفجرة. بدل المناطق النائية. يمنح الموظفون المعينون على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً يتراوح نسبته من 15% إلى 35% من أول مربوط المرتبة التي يشغلها كل شهر. وتحدد هذه المناطق النائية النسب المقررة لكل منطقة وشروط منح هذا البدل بمعرفة لجنة تشكل في الديوان العام للخدمة المدنية من مندوبين 113 من مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الديوان العام للخدمة المدنية، الوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة. بدل المناطق الجبلية. صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1227 في 14/7/1396 هجرية، وقرر منح العاملين في المناطق الجبلية في جيزان مكافأة مالية تتراوح نسبتها من 25% إلى 150% وفقا لطبيعة المنطقة ودرجة ورثتها وصعوبة المعيشة بها. بدل التمثيل. يمنح للسعوديين العاملين خارج المملكة وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة خارج الدولة. وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 96 في 21/6/1378 هجرية، تضمن أحكام منح هذا البدل وقيمته التي تختلف حسب المرتبة التي يشغلها الموظف. ثالثا المكافآت، وهي المبالغ الإضافية التي تمنح للموظف نتيجة لأسباب معينة، منها أن يقوم بالعمل وقت العمل الرسمي أو انتدابه للقيام بمهام وظيفة أخرى بجانب أعماله العادية، أو نتيجة بذله مجهودا غير عادي، أو يؤدي خدمات جليلة للدولة أو لمباشرته وظيفة معينة. صفحة 114. والمكافآت في المملكة متعددة بشكل يتعذر حصرها، وأحيانا تقرر بموجب مراسيم ملكية أو أوامر سليمة أو بموجب ما نصت عليه اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. وتتقرر أيضا في بعض الحالات بموجب قرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية. وهكذا تطبق المملكة المبدأ الإسلامي الذي ورد في الحديث الشريف: من ولي لنا عملا ولم يكن له منزل فليتخذ منزلا، ولم تكن له زوجة فليتزوج، ولم تكن له دابة فليتخذ دابة. كما تطبق أيضا قول عمر بن الخطاب المشهور في تحديده للأجور: الرجل وبلاؤه، والرجل وقومه، والرجل وحاجته. وما من أحد أحق بهذا المال من أحد، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. المبحث الثاني الترقية. يقصد بالترقية من الناحية الإدارية السليمة اختيار أكفأ الموظفين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الإداري للوحدة، على أن يتمتع الشخص في هذه الحالة بمزايا مادية أفضل ما كان يتمثل بها في وظيفته السابقة. وتعتبر الترقية من أهم الأمور بعد الأجر بالنسبة للموظف، لأنها تفسح المجال أمام الموظف للوصول للمناصب العليا. صاد 215. فتغرس الحافز أمام الموظفين لبذل أقصى قدر من الجهد ليظفر بالترقية والتمتع بمزاياهم المادية والمعنوية، كما أنها تشعر الموظف بالأمان نتيجة تحقيق تقدم مستمر في حياته الوظيفية دون تغيير مكان العمل. ونظرا لأهمية الترقية بالنسبة للموظف والإدارة، وجب الاهتمام بها وضع معيار سليم يتم على أساسها، لأن الترقية إذا جعلت منوطة بالوسطات والمحسوبيات كما يقول الأستاذ الدكتور العبيد سليمان الطماوي، فلن يعمل أحد لا من ولا وسط له، لأنه يعلم سلما أن وسيلة الترقية تنقصه، ولا المحظوظ ذو الوساطة لأنه يعلم أن وسيلة الترقية شيء آخر غير التفاني في العمل. وهكذا تضيع مصالح الناس بين اليأس والاستهتار، وتتم الترقية رفقا لأحد معيارين أو بهما مع، وهما الأقدمية والاختيار. ونوضح فيما يليق إلى المعيارين ثم موقف النظام في المملكة. الأقدمية، وتقوم على أساس اتخاذ مدة خدمة الموظف أساسا للترقية، وذلك باقتراض وجود علاقة وثيقة بين طول مدة خدمة الموظف وبين كفاءته وصلاحيته في العمل، أي أن القدم قرين الكفاءة بصفة دائمة، وبهذه الأقدمية يكتسب الموظف خبرة ومعرفة تؤهله للترقي للوظائف العليا. ويرى البعض أن معيار الأقدمية يفضل عن غيره في مجال الترقية حيث يحقق المزايا الآتية: تحقيق العدالة والموضوعية بين جميع الموظفين، لأن هذا المعيار يدل على الجمع بشكل مجرد وعام، يطبق على الجميع بشكل مجرد وعام، وبالتالي يعمل الجميع دون خوف أو قلق على مستقبلهم. يشجع هذا المعيار الإدارة ويجعلها حريصة على الاهتمام بالموظفين، وتقوم بتوفير التدريب اللازم في حالة شغل أي وظائف جديدة. تعتبر الترقية بناء على الأقدمية مكافأة من جانب الإدارة للموظف مقابل سنوات الخدمة التي قضاها بالجهة الإدارية، لأن الترقية تقترن في الغالب الأعم بزيادة الأجر خاصة، وأن الموظف يرتب أعباءه المستقبلية على أساس ما يتوقعه من زيادة في الدخل. تتميز الأقدمية بالبساطة في التطبيق، ونرى أن هذه المزايا مغالى فيها وظاهرية، ونستطيع أن نرد عليها في النقاط التالية. فيما يتعلق بالقول